الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربما قيل في الكروه بالاب ثمر اب الا تغير. كان الكلام في ثمر بين القولين، في بين القول الصحيح والاعم، وتقدم الكلام في بعض الثمرات على القولين، وهذه هي الثمرة الثالثة. ملخص هذه الثمرة أنه تظهر الثمرة في النذر، في مولد النذر. نفرض نذر أحد أن يعطي دراهم لمن صلى، فهنا من صلى ثلاثا فاسدا فعليه أن يعطي دراهم له وتبرى ذمته من النذر على القول بالأعم، على القول لأن أسامي العبادات أسامي للأعم تسبق الصلاة على هذه الصلاة الفاسدة، فتبرى ذمته من النذر إذا أعطى للمسلمي دراهم، ولا تبرد ذمته عن النذر إذا كان الصلاة نفس الصلاة اسما للصحيح من الصلاة على القول الصحيح، لا تبرد ذمة من النذر، لأن هذه الصلاة الفاقدة لبعض الشرائط والأجزاء ليست بصلاة على القول الصحيح، فإذا أعطى له دراهم لا تبرى ذمته، لا تبرى ذمته من النذر. هذا ملخص الكلام في هذه الثمرة الثالثة. ثم يناقش المصنف هذه الثمرة، يقول المصنف أن هذه الثمرة وإن كانت صحيحة في نفسها إلا أن هذه الثمرة ليست ثمرة للمسألة الأصولية، والمسألة في محل الكلام مسألة أصولية، هذه الثمرة ليست ثمرة للمسألة الأصولية، إذ المسألة الأصولية ما يقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي، هذه الثمرة لا تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي وإن كان في نفسها صحيحة، فليست الثمرة ثمرة لمسألة الأصولية. من باب المثال من المسائل الأصولية البحث عن حجية خبر الواحد، هل الخبر الواحد حجة أم لا؟ فبعد البحث وبعد الاستنتاج بأن خبر الواحد يكون حجة على هذا القول، قام خبر الواحد على وجوب شيء، فلا بد من الأخذ بوجوب ذلك الشيء، إذ نتيجة هذه المسألة حجية خبر الواحد، فخبر الواحد يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إذا قام على وجوب شيء يثبت وجوب ذلك الشيء، هذه المسألة. ومحل الكلام لا تقع هذه الثمرة في طريق الاستنباط، فليست الثمرة هذه الثمرة ثمرة لمسألة أصولية، وإن كانت في نفسها صحيحة كفر ذمة من نزل إذا أعطى دراهم لمن صلى صلاة فاسدة تبرى ذمته على القول بالعام، ولا تبرى ذمته على القول بالصحيح، إلا أن هذه المسألة ليست لا تقع في تلك استنباط الحكم الشرعي هذه الثمرة. هذا أولا. والثانيا هذه الثمرة ليست صحيحة ولو في نفسها أيضا لا تكون صحيحة مع قطع نظر عن عدم وقوعها في تاريخ الاستنباط الحكم الشرعي لا تكون صحيحة في نفسها. لماذا لا تكون هذه الثمرة صحيحة في نفسها؟ لأن النذر تابع لقصد النذر، النذر من الأمور القصدية تابع لقصد النذر، بمعنى إذا قصد النذر أن يعطي الدراهم لمن صلى ولو فاسدة فتبرى ذمته، فتبرى ذمته وإن قلنا بأن نفس الصلاة موضوع للصحيح من الصلاة، ولكن هذا ليس لا ينعقد نذره في إعطاء درهم، ما نذر إعطاء درهم لمن صلى صلاة صحيحة، بل نذر إعطاء الدرهم لمطلق من يسدي سواء كان الصلاة فاسدة أو صلاة صحيحة فتبرى ذمته. وأما إذا قصد أنه يعطي دراهم لمن صلى صلاة صحيحة فلا تبرى ذمته، لا تبرى ذمته من النذر، وإن كان نفس الصلاة موضوعة أعم من الصحيح والفاسد، فهذه الثمرة ليس لها علاقة بالقول الصحيح والأعم، بل تابع لقصد النذر. هذا هو الإشكال الثاني على هذه الثمرة. ربما قيل بظهور الثمرة في النذر كما ذكرنا، قلت هذا الإشكال المسند على هذه الثمرة، قلت وإن كانت تزهر هذه الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء الدرهم تزهر هذه الثمرة في البر براءة الذمة، فيما لو أعطاه لمن صلى على القول العامي ولو علم النازل بفساد صلاته، فساد صلاته بإخذاله بما لا يعتبر في الإثم، أخل بما لا يعتبر في الإثم يعتبر في الصحة والفساد على العام، يحصل البر براءة الذمة على القول العام، وعدم البراءة الذمة على القول الصحيح هذه الثمرة، وإن كانت صحيحة من هذه الجهة إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لمثل المسألة الأصولية، إذا ثمرت المسألة الأصولية لابد أن تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، وهذه الثمرة لا تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، فليس ثمرة للمسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها نتيجة المسألة واقعة في تاريخ استنباط الأحكام الفرعية، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرنا من الإشكال الثاني، وهو أن هذه الثمرة ليست تامة، ليست تامة في نفسها أيضا، لأن صحة النذر وعدم صحة النذر أو إنعقاد النذر وعدم إنعقاد النذر تابع لقصد النذر، هذا اللي قتل الناس، فليس هناك ثمرة. إذا قتل أن يؤتي لمطلق المسلي فتبرى ذمته، وإن قلنا بأن نفس السلام موجود صحيح، وإن نزل بأن يعطي دراهم لمن سلى صلاة صحيحة فلا تبرز ذمته، وإن قلنا بأن نفس السلام موضوع للعام فهذه الثمرة تابعة لقتل النازي، ليس ثمرة مثلا هذه المسألة. وكيف كان فقد استدل بصحيح بوجوب. هذا تمام الكلام في الامور التي ذكرها المصنف قبل الدخول في البحث. فعلا يدخل المصنف يبدا في اصل البحث فيذكر وجوها بها استدل بالصحيح، ثم يذكر وجوها اخر بها استدل للاعم. ولهذا يقول وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه. يذكر المصنف أربعة الدليل على قول الصحيح: الوجوه المذكورة في الكتب المبسوطة وإن كانت كثيرة، إلا أن المصنف اكتفى بذكر أربعة من هذه الوجوه. الوجه الأول أحدها التبادل، تقدم في المقدمة أن التبادل علامة الحقيقة وعدم التبادل علامة المجاز. تبادل المعنى من اللفظ علامة الحقيقة، عدم تبادل المعنى من اللفظ علامة المجاز. هنا في محل الكلام يتبادر للنفس السلاء المعنى الصحيح، السلاء الصحيح يتبادر، والتبادر علامة الحقيقة، فمعنى السلاء هي السلاء الصحيح. غاية الأمر الاستدلال بالتبادر في هذه المسألة يتوقف على إثبات أمور. الأمر الأول، هذا التبادل يفيد على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، ولكن على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا معنى لهذا التبادل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا التبادل من حق اللفظ لا من القرينة. لو كان التبادل من القرينة لا يكون علامة للحقيقة كما تقدم. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أن يكون هذا التبادل، أي التبادل الصحيح من ألفاظ العبادات، ثابتا في زمان الشاعر، كان متبادل في زمان الشاعر. إذا العمدة التبادل في زمان الشاعر. إذا الكلام في الحقيقة الشرعية، هل شرعا ألفاظ العبادات موضوعا للصحيح منها أو للعام من الصحيح الفاضل؟ هذا هو الأمر الثالث. فالاستدلال بالتبادل يتوقف على هذه الأمور الثلاثة. هذا ملخص الكلام في التبادل. ثم يشير إلى إشكال، قال المصنف: ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات. هذا هو الإشكال، دفع الإشكال. تقدم في كلام المسند أن من ثمرات المسألة أن هذه الألفاظ تكون مجملة على القول الصحيح، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. تقدم الكلام المتلم. فمن هنا يتوجه هذا الإشكال، فكيف يتبادر المعنى الصحيح بعد فرض كون ألفاظ العبادات مجملة؟ هل من المجمل يتبادر المعنى؟ لا، لا يتبادر المعنى. يتبادر المعنى إذا كان المعنى معين. إذا كان اللفظ مبين، لا ما إذا كان اللفظ مجمل. إذا كان اللفظ مجمل لا يتبادر المعنى عنه. هذا هو الإشكال. فالتبادل المعنى الصحيح من لفظ السلام ينافي ما تقدم من المصنف من كون لفظ السلام مجمل على القول الصحيح، فلا يتبادل منه شيء. هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، يقول المصنف في الجواب: لا تنافي بين التبادل وبين كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح. لماذا؟ استخدم في كلام المتنبي أن لفظ العبادات إذا كان موضوعا للصحيح فالمعنى مبين من بعض الجهات، ليس مجمل 100%، مبين من غير جهة. فإذا كان المعنى مبين، المعاني الألفاظ مبينة، فيتبادل المعنى، يصح التبادل المعنى المبين من اللفظ المعين من اللفظ. فما تنافي بين التبادل وبين الإجمال والحاصل كيف كان فقد استدل بالصحيح بوجود أحدها التبادل، ودعوى أن المنسبق والمتبادل إلى الأذهان منها أي من ألفاظ العبادات هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك التبادل وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات كما تقدم. لماذا لا منافاة؟ فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها أي معاني ألفاظ العبادات على هذا على التبادل مبينة بوجه من الوجوه، كانت مجملة 100%. فعلى هذا الفرد ينافي التبادل مع الإجمال، وليس الأمر كذلك إذ وقد عرفت كونها مبينة، كون المعاني مبين، عرفت قبل كون المعاني مبينة من جهات كثيرة بغير وجه. ثانيها صحة السر عن الفاتح بسبب الإحلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمدابة، وإن صح الإطلاق عليه بالعناية. الدليل الثاني للصحيح صحة السن، تقدم في بعض المقدمات أن صحة السن علامة المجال، صحة السن علامة المجال، كما أن صحة الحمل علامة الحقيقة، تقدم هذا. فصحة السر من علائم المجال. تثبيته في محل الكلام صحة السر بنفس الصلاة عن الصلاة الفاتحة. فيقال أن الصلاة الحائض ليست بصلاة، يصح السر بالصلاة عن الصلاة الحائض. لفقدان الطهارة، هذا الصلاة فاقدة بالطهارة، فاقدة بالشرب، فيستحق السلب الله الصلاة عن هذه الصلاة. وتحت السلب علامة المجال، علامة عدم كون الصلاة حقيقة في الفاتحة. وهذا دليل على أن الصلاة ألفاظ العبادات حقيقة في الصحيحة منها. لكن أعم من الصحيحة والباطلة. هذا هو الدليل الثاني. الثالث ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسببات مثل الثلاث عمود الدين. الوجه الثالث على كون ألفاظ العبادات أسام لصحيحة منها، صحيحة من العبادات لا أعم من الصحيحة الباطلة. هنا طائفتان من الأخبار. مفاد طائفة أولى، مفاد الطائفة الأولى من الأخبار إثبات الآثار للمسميات لألفاظ العبادات لمعاني هذه الألفاظ، مفاد طائفة الأولى. مفاد طائفة الثانية نفي حقيقة الصلاة، حقيقة العبادة عند انتفاء جزء او شرط منها، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الاولى مثل الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، والصوم جنة من النار وغير ذلك. تقريب هذه الطائفة على إثبات كون ألفاظ العبادات موضوع للصحيحة منها أن هذه الآثار المسبولة في هذه الموارد في هذه الروايات ليست آثارا للباطل، آثار للصحيحة لا تترك هذه الآثار على الفاسدة للضرورة، فهذه الآثار آثار للصحيحة من الصلاة والصوم. فتبعا ألفاظ الصلاة والصوم موضوعة للصحيحة منها، لأن هذه الآثار آثار للصحيحة. فمعنى الصلاة ومعنى الصوم هو الصوم الصحيح، صوم الصحيح جنة من النار، الصلاة الصحيحة معراج المؤمن، ناهية عن الفحشاء والمنكر. هل الصلاة الفاسدة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ لا. فهذا يكون دليلا من طريق الآثار، دليلا على كون ألفاظ العبادات موضوعا للصحيحة منها. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية نفس حقيقة السلام والعبادة عن الصلاة الفاقدة للجزء أو الشر. كما في الرواية لا صلاة إلا بفاتحة الجبهة، فاقد للجزء ليس بالصلاة. لا صلاة إلا بالطهور، فاقد الشرط ليس بالصلاة. هذه الطائفة. تقريب هذه الطائفة الثانية يترتب على مقدمة، وهي المقدمة أن معنى الله حقيقة نفس الحقيقة، معنى لا ثلاثة إلا بفاتحة الكتاب. ما معنى؟ ليس هنا حقيقة الثلاثة، إذا انتفى الجزء وهو فاتحة الكتاب. لا صلاة إلا بالطهور، لا لا تتحقق تنفي حقيقة السلام، ماهية السلام إذا لم تكن واجبا للشرع التهول. تعال، هذا أولا. والثالث بأن يكون استعمال الله لنفي الحقيقة على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، فمعنى الله هو نفي الحقيقة، معنى الحقيقي لله هو نفي الحقيقة. فبعد هذه المقدمة نستنتج من هذه المقدمة أن الفاقد الجود ليس بالسلام، فاقد الشر ليس بالسلام. فمتى تتحقق السلام، أي معنى نفس السلام المسمى بالسلام، متى تتحقق؟ إذا كان جامعا للأجزاء والشرائين، هذا هو الصحيح. إذا لم يكن فاقدا للجزء ولا للشر، هذا هو الصلاح. فهذا أقوى دليل على أن المسميات هي الصحيحة، ألفاظ الصلاة أو ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها لا للأعم من الصحيح والفاسد. ثالثا، الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواتم والآثار للمسميات مثل أسرى عمود الدين أو معراج المؤمن والثور جنة من النار إلى غير ذلك. هذه الطائفة الأولى كما ذكرنا من الخارج. الطائفة الثانية نفي ماهيتها، أي نفي ماهية مسميات في هذه الألفاظ والتبايع المسميات في هذه الألفاظ، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بالتهور ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في السنة شرا كقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو شرطا كقوله لا صلاة إلا بالتهور. وذكرنا تقريب هاتين الطائفتين على أن المراد من المعاني هي المعاني الصحيحة، فألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى والنفي السحر من الثانية بشيوع استعمال هذا الترتيب في نفس مثل السحر أو الكمال خلاف ذلك. هذه العبارة من المصنف دفء للتوهم، جواب عن الإشكال. فلا بد أولا من تقرير الإشكال حتى يتضح هذا الجواب عن هذا الإشكال. تقريب الإشكال أن هذه الأخبار لا تدل على أن ألفاظ العبادات موضوعة بالصحيحة منها، لا تدل على ما هو مدعى صحيح. كيف؟ لماذا لا تدل؟ إذ المراد من الطائفة الأولى السلام على المؤمن، السلام عمود الدين، السوء جنة من النار، المراد من هذه الطائفة صحيحة من السلام، لا باعتبار أن الصحيحة من السلام من العبادة موضوع ذل لهذه الألفاظ، لا، المراد هي الصحيحة ولو مجازا، أريد الصحيح مجازا، بعض الآثار آثار في الصحيحة. فالمستفاد أن العبادات على قسمين، صحيحة وفاسدة، وهذه الآثار آثار للصحيحة من العبادات، وهذا لا يكون دليلا على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها، لا، ليس من دليل. هل هذا دليل على أن الألفاظ موضوع للتحيح؟ لا، لا يكون دليلا. نعم، مفاد هذه الأخبار أن المراد في هذه الموارد من السلام من العبادات الصحيحة منها ولو بالقرينة ولو مجازا. فلا تكون الطائفة الأولى من أدلة القائلين بالتحيح، والطائفة الثانية كذلك. الطائفة الثانية نعم، معنى الله لا ثلاثة إلا بالسهول، لا ثلاثة إلا بفاتحة الكتاب، معنى الله نفي الحقيقة، هذا معنى الحقيقة بالله لهذا التركيب، معنى هذا التركيب نفي الحقيقة. ولكن قد يراد من هذا التركيب المعنى المجازي بتقدير صفة بتقدير شيء، فمعنى لا ثلاثة إلا بالتهور، لا ثلاثة صحيحة إلا بالتهور، لا ثلاثة كاملة إلا بالتهور، معنى لا ثلاثة إلا بفاتحة الكتاب، لا ثلاثة كاملة أو صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. المراد من الثلاث صحيحة، المراد نفس الكمال أو نفس الصحة ولو مجازا، فهذا لا يدل على أن المراد نفس الحقيقة حتى يكون نفس الحقيقة دليلا على أن المراد من على أن الموضوع مثلا هي ثلاث صحيحة، لا يكون الأمر كذلك. هذا هو تقريب الإشكال. أجاب ابن سليم عن هذا الإشكال، وهذا الجواب من المسند يتوقف على مقدمة قصيرة جدا، وهي المقدمة القصيرة قاعدة كلية: إذا كان اللفظ حقيقة بمعنى لا يجوز استعماله في غير ذلك المعنى إلا بالقرينة المجازية، لا يسال إلى غيره إلا بالقرينة، وكذلك إذا كان اللفظ ظاهرا في المعنى لا يسار الى غير الظاهر الا بالقرينة، اذ لا يكون خلاف الظاهر مراما الا مع نفس القرينة على ارادة خلاف الظاهر. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، ارادة الصحيح بعد كون الفاظ العبادات موضوع للعام من هذه الموارد من العبادات في هذه الموارد خلاف الظاهر، خلاف الظاهر تقدير نفس الصحة أو الكمال خلاف الظاهر، ولا يسار إليه إلا بالقرينة وهي مفقودة، قرينة على إرادة خلاف الظاهر يكون مفقودة في هذه الموارد، فليس المراد في هذه الموارد الصحيحة لانتفاء القرينة على إرادة الصحيحة مع كون الألفاظ موضوعة للأعم، فالحق أن هذه الألفاظ موضوعة للصحيحة من العبادة، والمراد من هذه الألفاظ في هذه الموارد هو المعنى الحقيقي وهو المعنى الصحيح. هذا هو الجواب. يقول المسند: وإرادة، خصوص التحقيق من التائبة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب الثاني في نفي مثل صحة أو الكمال. هذه الإرادة خلاف الظاهر، لا يصار إلى خلاف الظاهر مع عدم النصف قرينة عليه، وليس هناك قرينة. واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة، استعمال تركيب لا ثبات إلا بالكهول لنفي الصفة أي لنفي الصحة ممكن المنع، حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حتى في هذا المثال. في هذا المثال يقول معروف من الفقهاء والأصوليين لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا كمالا، لا صلاة كاملة، نفي الصحة، لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. يقول المسند حتى في هذا المثال ايضا المراد من نفي الصلاه نفي حقيقه الصلاه، ليس نفي كمال الصلاه، نفي السفر سفر الصلاه. لماذا؟ اذا الغرض من هذا الكلام هذا الترتيب هي المبالغه في النفي، لا صلاه بجار المسجد الا في المسجد، اي الصلاه في غير المسجد لا يترتب عليه الاثر اصلا، فكانها ليست بالسلام اصلا من باب المبالغه، كانها ليست بالسلام، نفي حقيقه السلام ادعاء. هذا هو المراد، لان الغرض من هذا الكلام هو المبالغه، والمبالغه لا تتحقق الا بنفي حقيقه السلام، لا بنفي الصح صفة السلام كالكمال أو الصحة. ولهذا يقول هكذا، يقول واستعمال هذا التركيب في نفس الصفة ممكن المنع، حتى في مثل صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال. ممكن المنع بدعوى استعماله في نفس الحقيقة في مثله، ولو استعماله في نفس الحقيقة ادعاء كما ذكرنا من الخارج بنحو من العناية والمجال، لا على نحو الحقيقة، نفس الحقيقة على نحو الحقيقة ليس المراد. وإلا أي لو لم يكن الاستعمال في نفس الحقيقة ولو مجازا لما دل على المبالغة، لما دل على المبالغة، نفس الكمال لا يفيد.